عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منور، حلقة الأسئلة اللي احنا متعودينها كل أسبوع. عبد الله سبحانه وتعالى يا رب يبارك في الوقت ونخلص جميع الأسئلة. قبل ما نبتدي بالأسئلة بتاعتكم، احنا حابين نقول إن احنا عندنا تقريبا 160 ألف سؤال، فعايزين الناس تعذر والناس ما تزعلش، واحنا بنحاول نجاوب يعني نجمع ونجاوب على مجموعة مجموعة من الأسئلة، وفي أسئلة بتبقى شبه بعض بنحاول ان احنا نعمل لهم حلقة او ناخد حاجة منهم يعني صيغة سؤال منهم ونتكلم على الموضوع ونشوف خطوات الحل ايه وممكن نعيش مع المشكلة ديت ازاي او نحلها ازاي، فمش عايزة حد يزعل. ماشي، احنا عاملين حلقة مخصوصة في الاسبوع كامل نجاوب فيها على كل الأسئلة بتاعتكم. قبل ما ناخد اول سؤال خليني اقول لكم على حاجه جميله جدا جدا تحبها النساء ويعني بتبقى في امس الحاجه ليها. لما موقف السيده فاطمه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت لسيدنا علي لما جه الفيء وقالت له يا رسول الله، قالت له راح لسيدنا علي يجيب لها خادم. تعبت، كانت سيده فاطمه يعني بتطحن الراحه كده لحد الراحه معلمت في ايديها وتطحن الطحين والحب لحد المعلم في ايديها، وراحت لسيدنا علي وقالت له قل في فيء وفي نفل قل لأبي يعني ايه يجيب لنا خادم. فراح النبي راح سيدنا علي للنبي عليه الصلاة والسلام ووقف قال له يعني فاطمة تطلب خادم وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاه وصية. النهارده انا هقولكم على وصيتين اتنين. اول وصية النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اويتما الى فراشكما، ده اول حاجة، فسبحا ثلاثا وثلاثين وحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فذلك خير لكم من خير. يبقى أول حاجة وصاهم بها النبي عليه الصلاة والسلام عمل مشترك ما بينهم هما الاثنين، لما يأول الفراش تقول كذا، دي أول حاجة. تاني حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت برضو السيدة فاطمة قال إذا أويت إلى الفراش، شوفي بقى بص الدعاء الجميل ده، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. طبعا يعني الحديثين دولت كان بيوصي بيهم راوي الحديث سيدنا أبو هريرة، وكان بيوصي بيهم سيدنا عبد الله بن عباس كل اللي كان بيقوله. أنا عايز أقول إن إحنا كمسلمين، ودايما احفظوا معايا نساء الموضوع ده، إحنا كمسلمين لنا حال مختلف، لنا أمر مؤمنين بيه بالغيبيات بالله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الأساس إحنا بنصدق كلام النبي لما يقول قولوا كذا، ونصدق كلام الله عز وجل لما يقول افعل كذا يحصل لك كذا، قل كذا ولك كذا، كل سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت لك ذنوب، كل سبحان الله 1000 مرة خلاص 100 مرة كأنك خدت معرفش كام حسنة. الأصل إن إحنا بنصدق الكلام ده، فما يجي أمر يعينك على أمور بيتك بحديثين اتنين مش ياخدوا منك دقيقة، عايز أقول طب ما إحنا نعملهم كل يوم بالليل، نعمله ورد لحد ما تلاقي نفسك حفظتيه وخلاص، وإن شاء الله تعاني تاني يوم إيه اللي هيحصل، والله قوة بدنية بقى ما نعرفش، والله طيب ملايكة هيجي يساعده برضو ما نعرفش، لكن إحنا مصدقين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أدعو الله سبحانه وتعالى يعني يصلح حال كل أم ويصلح حال كل بيت ويعين كل زوجة يا رب على مهام بيتها، اللهم أمين. خلينا ناخد أول سؤال معانا. هيطلع دلوقتي عندكم على الشاشة. خلينا ناخد أول سؤال. جاهز معانا يا شباب؟ دكتورة، إذا حصل فسخ في الخطوبة، الذهب من حق مين في الشرع؟ وهل فسخ الخطوبة بدون سبب واضح للأهل أنا ممكن أتحاسب عليه؟ لأن لو قلت لهم السبب هيشوفوه مش مقنع. طب ده أنا عايزة صراحة يعني أمسك سحبة السؤال دوت. سبب إيه اللي مش مقنع؟ ما هو أنت لازم تسببهم، يعني ده واحد دخل بيت ودفع شبكة وخلاص بيتجهز في دخلة، يعني أنت عايزة تفسخ لازم تقولي ايه اللي السبب اللي مش مقنع. لا لازم تقولي والله انا شايفه الرفض مثلا مش هقدر اكمل معاه بسبب واحد اتنين تلاتة، وشايفه الرفض بان انا مش هقدر اكمل معاه ما بيصليش، ما مش عارفه بيعمل ايه، بخيل، ضراب، لسانه صليط، ايا كان قولي وقعدي مع الرجاله اللي في العيله اللي اتفقوا، ابوكي واخوكي وقعدي وامك كمان، والله الوضع كذا كذا كذا كذا وانا مش هعرف اكمل معاه. بس لازم تقولي وايه اللي، حتى لو انت شايفاه مش مقنع مش مهم، المهم قولي لهم. وخدي ودي، خلي بالك دايما ان راي الاب يعني الرجاله اللي في العيله، خدي اسمعي، لان الراجل بيبقى عارف الراجل اللي زيه، فشوفي هو رد فعله ايه، توصيفه للشاب ايه، رايه فيه في تعاملاته. وبرضه ده ما يمنعش ان احنا بنسال لحد ليله الدخله، ده رقم واحد. رقم اتنين، موضوع الشبكه اللي هو اعتبرها هديه، خلي الهديه لا ترد، ولكن معظم اللي بيجيب الشبكه دلوقتي بيعتبرها من المهر، يعني بيعتبر الشبكه الذهب ذات نفسه من المهر. فطبعا لو هو حصل فسخ وبتاع فهو يرد، لانه طبعا يعتبر طالما هو متفقين مع، ما اعتقدش ان في الفتره دي مع غلو الذهب والاسعار اللي احنا شايفينها دي حد يعملها كهديه يعني وخلاص، يعني الهديه انت اللي فسخت انا اللي فسخت فبتبقى لا ترد. لا ويا بنتي انا ما ارضيش، يعني انا والله لا ارضى لاي واحده يعني مخطوبه وبتاع وشاب شقيان وتعبان على على على اي يجيب لك مثلا ذهب ولا يجيب لك كام جرام وبتاع وفي الاخر انت تاخدي، الا اذا كان هو اللي ظالم او هو اللي سايب او هو اللي عمل ومش محسوبه كانها مهر، لان لو مهر ترد، لو محسوبه كانها هديه هنا ساعات نتكلم بقى. لو هو اللي سايب، يعني واحد راح عمل وخلى الفرح على العروس، هي اللي شالت الفرح الخطوبه كله، هي اللي شالت المعازيم، هي اللي شالت كل التكاليف، والحاجه وجه بعد اسبوع قال افسخ ما اناش مكمل، وقال ان دي هديه مش الذهب ذات نفسه هديه، خلاص لا ساعتها بقى نتفق احنا دفعنا ايه وعملنا ايه، وبيتخصم جزء منه وبيتاخد، وبيبقى في عرف الايه قعده الرجال اللي موجود. طلع نفسك من القصه دي خالص، الرجال هم اللي يتكلموا. طل تاني، طلعوا نفسكم يا بنات من قصه الاتفاقات نهائي تماما فتره الخطوبه، والرجاله اللي في العيله هم اللي يقفوا يتكلموا ويحددوا الامر ده. عند الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. ناخد السؤال التاني. أختي كانت متجوزة وحصل مشاكل بينها وبين زوجها، بعد ما ولدت بكام شهر غضبت 4 سنين وما جاش سأل عليها غير مرتين وما كانش ناوي يصلح فيهم. أختي دكتورة أطفال، ما كانتش بتقعد في البيت غير يومين بس بسبب النبطشيات بتاعت شغلها، وما نعرفش أي حاجة عن تفاصيل قبضها، وكانت كل طلباتها مجابة حرفيا، كل فلوسنا على لبسها ولبس بنتها، وإحنا محتاجين وأخويا بيتجوز وأنا في كلية وجهاز، وحتى شغل البيت مطنشة ودايما زعيق وشخط. بس ماما كانت دايما تيجي علينا كلنا عشانها وعشان نفسيتها وعشان بنتها. حصل تطش بينها وبين أخويا عشان تشارك في البيت، وللأسف مرضتش تماما، واتفاجئنا في الوقت ده إنها رجعت لجوزها أصلا بدون رضا بابا ولا ماما، وكانت مشكلة كبيرة، وقالت كلام وحش عننا لكل الناس. ماما وقتها دعت عليها من حرقة قلبها على اللي حصل. بعد 5 شهور من رجوعها جوزها مات موتة بشعة وكانت حامل. وقفنا جنبها وكان معاملتها لينا كانت وحشة جدا، وتجاهل في العزا، مرضتش حتى تسلم علينا. ماما وقتها مشيت وقلبها مفطور من معاملتها لينا. بعدها في ولادتها برضو كنا معاها، بس مرضتش تاكل معانا ولا حتى تتكلم معانا إلا قليل خالص. بعدها بفترة أنا صالحتها على أخويا وقلنا ننسى، وهي انكسرت بما فيه الكفاية، بس برضو فضلت بعيدة واخدة جنب. أخويا عمل عملية كبيرة وتعب، وكان طالب يشوف بنتها لأن هو اللي مربيها بحكم ال4 سنين اللي قعدتهم معانا. كلمناها وقلنا لها أخوكي تعبان عايز يشوفك أنتي والبنت، بس هي كانت خايفة تيجي من رد فعل بابا. بس بالعكس بابا استقبلها وحضنها وادها فلوس وأكل، والدنيا كانت طبيعية جدا. بعدها كان عندنا فرح، ماما اتفاجئت إنها جت ومسلمتش عليها قدام الناس، ولا حتى رضيت تخلي بنتها مع ماما، بقت تشد بنتها وهي بتعيط وبتقول لها بدور عليكي وحشتيني يا تيتا. ماما رجعت المرة دي بتقول هي ماتت بالنسبة لي، ووصتني ما تحضرش عزاها ولا دفنتها ولا تدخل عليها غسلة، وإني أطردها. وكمان كانت عايزة تحرمها من الميراث، بس أنا قلت لها حرام يتامى ورجعت في كلامها. أنا مش عارفة أعمل إيه، وهل كلام ماما اعتبره ساعة غضب ولا وصية فعلا؟ وأستأذنك توجهي رسالة لأمي وأبويا تبرد قلبهم. أنا مشكلتي تبان إن هي فيها حلقة مفقودة، ولكن يشهد الله إن أنا مش بنعملها غير بما يرضي الله، ومحصلش مننا أي حاجة تزعلها. يعني أولا أنا بحييكي أنت كأختي على مشاعرك الطيبة برغم اللي أنت شفته. يعني أنا سمعت منك ووجهة نظرك، لو هي كده عايزة أسمع منها يعني إيه اللي حصل وخلاها إن هي تسيب البيت أو المعاملة أيا كان. خلينا نجاوب على اللي أنت قلتيه والسؤال اللي جاي في المحاور بتاعته دي. أولا كتر خير ان انت وقفتي موقف محايد، كتر خيرك ان انت منعتي الام من ان هي تجور عليها في موضوع الورث، كتر خيرك ان انت سعيتي انك انت تصالحي اخوكي على اختك. هي مش عايزه تيجي، هي حر. طيب هتعملي ايه؟ افضلي انصحي، ما علينا الا النصح. الرحم يا جماعه بتبقى عايزه يعني صحيح المتابعه والمعاهده وان احنا اللي قطعنا نوصله وهكذا، لكن الطرف التاني مش عايز. طب خلاص هتعملي ايه؟ طب انت نفس الدنيا تتصاب، طب هو ايه اللي حصل؟ كلميه، والله انا اقترح عليكي كلميها واتصل عليها وكلميها واساليها مالك في ايه، انت زعلانه مننا في ايه، ايه الحاجات اللي احنا عملناها زعلتك؟ طيب طب انا عملت ايه؟ طيب خلي، طب لو محتاجه حاجه خلاص جات وتم الصلح، ما جاتش خلاص. طب الام، ام مهما عملنا ومهما سوينا وما هي ام، هتزعل شويه وتقولوا صحيح، تزعل وتتضايق انك افترت عليكم كلام وقالت عليكم كلام للناس وهكذا، لكن ام ساعه لما هتيجي البنت وتعمل، وفهمي اختك كده يا بنتي مالكيش بركه الا دعاها، مالكيش بركه الا دعاها، وان تدعي لك ان هي، لكن حاولتي وما حصلش خلاص سقط من عليكي اي حساب، وعليك ان الدعاء وتطيب الخواطر وتسدد ونقارب وشكرا على كده. وهي الله ينجيها يعني، والله يحفظها بقى ويربي لها اولادها، خلاص ارمله باولاده كده. قدرتوا تعملوا حاجه بمساعده بطيب نفس خير وبركه، قدرت انك انت تصلحيها على والدتك خير وبركه، قدرت انك تطيبي قلب والدتك زي ما بتعملي في الموقف كده، انا بحييكي جدا، وتطيبي قلب والدتك خير وبركه. خلاص مفيش، خلاص هنعمل ايه؟ ما عليكي الا النصح والتطيب والتسديد وخلاص بس، وهكذا. هذا الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمها على الخير، اللهم امين. السلام عليكم يا دكتورة، أنا بتعذب من أذى نفسي ولفظي وظلم، وأي شعور بيأثر فيا بطريقة أكتر من اللازم، ما بعرفش أسامح في حقي، حتى لو سمحت بتمنى أن الشخص اللي أذاني يتأذى أضعاف، حتى لو كان ده متوفي. أنا حاسة أن أنا كده وحشة، بس والله ما بقدرش أتخطى الكلام السلبي والدعوات والافتراءات، ببقى نفسي أموت وما أسمعش حاجة زي دي، أو حتى أتظلم ظلم زي ده. اولا يعني طول ما احنا عايشين في الدنيا لازم نبقى عارفين كده، طول ما انت عايش في الدنيا طول ما هتتعرض لاسف، هي الدنيا كده دار ابتلاء، احنا مش جايين نتفسح ولا جايين نعيش في جنه، الجنه فوق والدار بتاعتنا هي فوق مش هنا، فوق عند ربنا في الجنه. الدنيا دار اختبار، وطول ما احنا عايشين وفاهمين المعنى ده مش هنزعل قوي. صحيح الناس بتقعد تقول وتعمل ويبهدلونا ويبهدلوا نفسيتنا وتنمروا عليكي ويسخروا منك، كل خذلان خذلان خذلان، ألف سنة. في حاجة عشان بس يعني شوية خطوات وركزي معايا فيها في موضوع دفع الأذى ده. أول حاجة إنك بتمنعي أصلا الأذى عن نفسك، لأ، وما تسمحيلش ان حد يأذيكي. اعمل ايه؟ عبري يا جماعه. الجمله اللي انت بتقولوها دي جمله اولا يعني بتتعبني نفسيا وبتزعلني، من فضلكم انا مش عايزه اسمح. لما يتقال في محفل وكده قولي في قلب المحفل وعبري عن مشاعرك ان الامر ده يؤذيكي، وانت لا ترضي لا التعامل بالاسلوب ده ولا بالطريقه دي ولا بالحوار اللي داير ده، انا لا اقبل هذا الامر، وتجنبي وامنعي الاذى وادفعيه وبعدي عن الاشخاص اللي بيسببوا لك اذى بعد لما تقول لهم ان كلامكم ده هو اذاني، وعلى هذا الاساس انا خدت خطوه للتراجع معك. ده جزء. الجزء الثاني انت انا مش عايزاكي مهترئه كده، اي حد يقول لك اي حاجه تفقدك ثقه في نفسك، اي حد يقول لك رد فعل تفقدك، لا، راي الاخرين واحفظوا عني، راي الاخر لا يمت لي ولا يعنيني، الله بنقوله من هنا للصبح، الا اذا كان فعلا عيب حقيقي موجود، يبقى رحم الله امرئ اهدى إلي، يعني تقولها لي بأسلوب حلو، مش قلتها بسرعة مش هقبلها. طيب حدش بيقبل ولا بيرضى أن حد يؤمره ويتنمر عليه ويتكبر، لا لا لا، هو المستهدف أن السلوك يتعدل، فلو قدامك نيته خير هيقولها لك بأسلوب كويس. يبقى الجزء اللي عليكي ما تخليش الكلام الآخرين يهزك ولا يقللك ثقة في نفسك، أو أنك أنت تبقى بيقولوا وبيعملوا قاعدة بقى وقاعدة الحزينة أسيرة المشاعر، غلط. ده جزء. رقم ثلاثة، مش قادرة سامح. بصي حقق، يعني أنا ما أقدرش أقوله، حقق دليل أن في يوم القيامة حاجة اسمها القنطرة، يعني تطير الصحف عدة، نصب الميزان عدة، ودول ثلاث مواقف لا يعرف فيها الأخ أخوه ولا الأب ابنه ولا الأم عياله ولا حد. قالت له ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، كل واحد بنفسه ساعتها. تطير الصحف عند الميزان عند الصراط، خلصنا وباب الجنة قدامك، وقفتك القنطرة، كارثة كارثة، حوق الدنيا للعباد. تعالي يوم الفلاني انت قلتي عليا كذا وأزيتيني، عاتيلي 1000 حسنة. 6000 حسنة ايه، وعنديش انا ده هم بس يكملوا كده الحسنات. تقول لك بسيطه، خدي علي، ثم يطرح عليه من سيئاتي ثم يطرح في النار، خلاص خدي مني انا 1000 سيئة. ولن يرضى الله حتى يرضى العبد فاستسمع، عشان كده لازم نستسمح في الدنيا، اوعوا مظالم العباد في الدنيا، كارثه. ده جزء حقك ممكن تسامحه، ده وربنا عملوا لك، وده دليل موضوع ان في ناس في الاخره لا حقوقها تستلم. طيب في حاجه اعلى بقى، انا عايز اقول لكم ان الثلاث مواقف واهوال يوم القيامه واللي بيحصل ده، انت اصلا مش في دماغك انك تنتقم منهم، زي ما جاء في سؤالك انا عايز انتقم، مش في دماغك انك تنتقمي او انك انت اوريهم اودع عليهم، الموضوع ده مش كده خالص. كل اللي يعنيك في الاخره ان ربنا يسلمك وتخش الجنه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فبغي اقصى ما تتمني ان ربنا يكرمك. طب الله عز وجل قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اللي بيغفر ويعفو عن صاحبه خذ بيد اخيك وادخل الجنه، يا رب عفوت. لمن هذا القصر من الانبياء يا الله؟ مين ايه القصر اللي قدامي ده؟ منين من الانبياء؟ قال لمن يعفو عن اخيه اليوم. انا يا رب اعفو عنه، انا اديني القصر التحفه ده. دي المشاعر يوم القيامة. مشاعر الدنيا أعالجها بإيه؟ رقم 4، اسمعي مني كويس، والمقطع ده عيديه مرة واثنين وتلاتة، عايزة كل البنات تسمعوا، لأن ما فيش واحدة مخالية من الأذى، وخصوصا بقى البنات تعطيهم من إعدادي، تقولك عملت فيا وبعدين ثانوي بقى والتغب وبعدين جامعة بقى، أصلها خدت الوادي اللي أنا كنت بكرهه. تسمعي مهازل، طبعا نتكلم في أمور سوية وأمور ترضي الله عز وجل، يعني الكلام التاني لا. طيب نرجع رقم 4، حصل وانا في الدنيا متضايقه، طب في الاخره ماشي، في الاخره زي في الدنيا متضايقه، ولا تدعي ولا تهرف نفسك ولا يجيلك ضغط ولا تحرقي في دمك ولا الكلام ده، اعمل ايه؟ اللهم اني اسالك باسمك الديان يا رب ان تقتص لي من كذا وكذا، بس يريك في الدنيا قبل الاخره، يريك في الدنيا قبل الاخره، ولا تتعبي نفسك ولا اعصابك ولا الكلام، بس افتكري حته ايه؟ مشاعر الآخرة. والله يا بنتي والله يا رب بس نجيني، دخلني، زحزحني، بس أكون هو ده. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولك بالخير، وربنا يكرمك يا رب وينجيك، اعملي الخطوتين الأولانيين والتانيين أمر قلبي عليك أنك أنت تؤمني بيه. ناخد السؤال اللي بعده. السلام عليكم يا دكتورة، أنا باجي على نفسي كتير عشان أمي وعشان أي حد عموما، دايما بختار إن أنا أجي على نفسي حتى لو اللي قدامي ده كان غلطان، بكون تعبانة وعندي امتحانات وبساعد أمي، ومع إن عندي إخوات كتير بس محدش بيساعدها غيري، ولو قلت لأمي أنا تعبانة أو عندي مذاكرة بتدعي عليا وبتشتمني وتهني وبتنكر أي معروف أنا عملته، هي شايفة إن مساعدتي ليها فرض عليا حتى لو أنا تعبانة. طيب أعمل إيه؟ أنا داخلة على امتحانات وفترة صعبة. طيب خلينا نسمي الله كده ونقول الموضوع ده علشان هو شائك عند معظم البنات. أولا بتيجي على نفسك علشان غيرك، لها نوايا، ملكيش نوايا صفر، يعني ما هما يبقاش تعب وجاي على نفسك وصفر حصيلة، لا اول حاجه انا وياكي ايه، بساعد بخفف عن عبء مثلا من اعباء الدنيا عن امي مثلا، تفريق كربه عن اخويا او اختي او كذا، مساعده مسلم، نواياكي، لان هو ده اللي بيتحط في ميزان الحسنات. ده رقم واحد. رقم اتنين، موضوع ان انت بساعدها وبعمل وعندي امتحانات، انا عايزه اقول لك ان ببركه مساعدتها ربنا هيكرمك في الامتحانات، دي قاعده مسلم بيها، صح ولا لا؟ يوم ما تيجي عشان تعملي مع امك حاجه وصبح امتحان وبتبقي متوتره وكذا تدعي لك بس، اللهم يا رب سهلات جعلها من اول الدنيا والاخره، يا رب كرمها يا رب، وهات الاسئله اللي هي مذاكراها او لا فاكراها، لان ساعات بيذاكروا لا فاكراها، يا رب ربك بيكرم. وتبص تلاقي الماده دي، كنت احكي لك قصه الشيخ الشاطري، سمعت الكلام ده كان تقريبا من 10 سنين، كان بيقول ان هو له امر خاص بموضوع امتحاناته ووالدته، قد كان والدته محجوزه في المستشفى وهو قاعد معها وصابح امتحان، وبعدين هو اللي بيمرضها، مفيش وقت للمذاكره ومفيش، وخلاص هو احتسب الامر وان والدته محجوزه في العنايه. فبيقول ان هو يعني اخذته غفله من بعد صلاه الفجر كده، فشاف سؤالين كده وبتاع وكان هم دول سؤالين، قام عليهم وشاف اجابته وراح لقاهم في قلب لك. طبعا يعني مش شرط يحصل لنا كده، بس دي حاجه بتحصل للناس، وانا اعرف كتير جدا جدا، وممكن اعمل بيهم حلقه، فكره اعملها حلقه والله، اجيب لكم البنات اللي قد ايه بيحكي لك من مواقف، يوم لما ساعدوا والدته مصابح امتحان، يوم لما فضلوا مش عارفة أمر فرض وبر وطاعة وخير على الأمر. بس برضو ناخد بالأسباب، لأن احنا أمة السببية، نظمي وقتك ودعي ربنا يبارك في الحاجة، بتعيش طول السنة وتجيلك على آخر 3 أيام وتقولك أنا مذاكرة ليلة الامتحان، يعني برضو خدي بالأسباب وساعد ونظمي الاوضه دي تخلص في 10 دقايق، دي في 7 دقايق، دي في 8 دقايق، يلا المواعين مش عارفه ايه، يلا كذا كذا، امي راضيه بالله عليك ادعي لي بقى، ادعي لي ببركه الوقت، ادعي لي مخ بقى ايه يعني ايه يتصنفر واحفظ واطلع من الاوائل عشان غدر، لا ادعي لك بكل قلبها، لكن انا مش عامله، انا عندي امتحانات، انا كذا، انا مش لا، يعني مسكينه امك يا بنتي، مسكينه كبرت ولا قادره تمشي ولا قادره تعمل، ركبها بتطقطق وظهرها بيطق ومش قادره ومستنيه انت تشيلي لها حاجه وبتاع. تشوف الامهات اللي بيمشوا على خطاهم وانت صغيره، انت حتى الكيس هنا المفروض الكيس مش عارفه فين، هي مش قادره توطي، هي مش قادره توطي تجيب الكيس، فحطته في المكان اللي سهل ان عليه. فلا خلونا يعني الامر ده يعني خلوه ثابت ارجوكم، وبلاش فيه اي كلام ان احنا يعني نقهر في قلب ام او تحس بالعجز او تحس انها خلاص ما بقتش قادره ولا تعمل وانت كمان جاي، لا والله ببركه، انا بقول لك اهو ببركه مساعدتك ليها وببركه حالك معاها الله سبحانه وتعالى هيكرم، بس نظمي وقت، خدي بالامرين وخليها تدعي لك بقى، خليها تدعي لك الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك يا بنتي ويطيب قلب امك عنك، اللهم امين. خلينا ناخد السؤال اللي بعده. السلام عليكم يا دكتورة، أنا زوجي ظالم ليا كتير، كاسر بخاطري وقلبه قاسي عليا، هل بعدي عنه أو هجري ليه ممكن أتحسب عليه؟ أنا موتي الحقيقة أهون من نظر في وشه يا دكتورة، هو رب جوايا أسوأ من ناحيته، مش قادرة إن أنا أتخطاها. طيب يعني خليني اقول ان هي ليه الرجاله مش عايزه تفهم ان الزوجه علشان يعني تفضل كده منوره ومزهزها وفي كامل بارقها، انك بس تسقيها بالكلمات والطبطبه والمراعاه فقط، يعني ممكن تكون مقصر في امور خاصه بالبيت والحاجه تمام، او المصاريف او ايا كان، ولكن بتطيب بخاطرها وبتراضيها بكلمه طيبه، هي شايلك فوق راسها وبتلتمس لك الاعذار وعامله بص عامله لك البحر طحين. ليه الرجاله مش قادره تفهم قصه زي دي؟ على فكره ده الحل، ده المفتاح بتاع الكتالوج، ده القاموس اللي قد الكره الارضيه بتاع المراه. طيب ده جزء، عشان برضه اكون بخاطب الطرفين، ما اكونش يعني جايه على طرف دون طرف. النقطه الثانيه، كلامه اذى ليكي ومش قادره تبصي في وشه وتمنعي نفسك عنه، لازم تعرفيه ان اللي انت بتقوله ده اذى ليا، وانا محتاجه اتراضى علشان اعرف اقوم بواجباتك الزوجيه. يعني احنا النساء يا جماعه مش ما هو مش انسان آلي، هي روبوت، انت هتتكى يلا الزرار، تعالي دلوقتي يلا للعلاقه الخاصه، يلا تعالي دلوقتي الاكل، يلا تعالي. غلط غلط، وده فكر خاطئ وفكر يعني مش عايزه اقول لفظ على الشاشه انا، يعني ايه ده؟ وتقول لك وتبكي وتعمل تقول لي كاني مستباحه، كاني واحده جايه كده وجع عشان خاطر بس الامر، وتكره نفسها الست. لازم زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هو احنا ليه مش بنقتدي بالكلام؟ ولا انت بس شاطر بس تقول في امور تانية؟ خليني زي ما بدافع عن الرجاله والازواج في الصالحين والمتزنين، يعني المتزن نفسيا ومتزن في التعامل. ما برضه بيبقى بره مطحون، بيبقى جاي عايز يسمع كلمه طيبه بس، يعني زي ما انت محتاج هي كمان، زي ما انت محتاج وش مفروض ولقمتك جاهزه وفرشتك جاهزه هي كمان نفس الامر. انا ما اناش فاهمه يعني القصه دي ايه وضعها يعني. فزي ما انت عايزها كده هي كمان. فانت قولي له تعال يا ابن الحلال. طيب هقول لك على ازاي تقولي له، عشان انا عارفه ان انتوا بتدبشوا. قولي له مش ده الحقيقه، مش انا دي الحقيقه دكتوره هلا، واقول له وبتاع وتقومي جايه ضربك كرسي في الكلوب ومنيله الدنيا بقى باسلوبك. لا وانت عندك الحق اهو انا معاكي. بصي بعمل اسقاط ذهني الاول، يعني اعداد لله واعي عنده ان كان في يا زوجي ان شاء الله بعد ما تيجي، لو انتوا في البلاد العربيه عندكم اجازه جمعه وسبت، يا زوجي ان شاء الله بعد صلاه الجمعه بعد الاكل كده ان شاء الله اقعد معاك اعمل لك إيه، عامله لك حلويات حلوه وفي موضوع عايزه اكلمك فيه. انت مش طايقاه وتقولي ولا عايزه اشوف ولا عايزه، بس ما اسمع كلام، اسمعي كلام خالتك هاله. اسمعي تاني يوم خلي بالك بكره معادنا، طب لو هو سبت وحد يبقى السبت، المهم يوم صباح اجازه. اكل اكلته ونام وشبع وحاد وقعد للحلويات او قاعد بتشربيه الشاي ولا بيشرب القهوه ايا كان، قاعد بقول بيشرب اهو ما بقولش لفظ تاني، وقاعد كده باتزان، ولا مكشره ولا صوتك عالي ولا متوتره ولا انت مش عارفه تعبري ليه. طيب يعني ما هي المشكله ان انتوا مش عارفين تكلموا ولا تعبري عن احتياج. شوف هو بيقول احتياجه صريح جدا وواضح، انا عايزاكي كده متزنه، لا متنرفزه ولا مكشره ولا يا زوجي الوضع اللي انت بتتعامل معايا بيه ده انا لا ارضاه، والامر ده بيلمني نفسيا، والامر ده انا حقيقي يعني انا ما بقاش عايز اقعد في البيت بسبب الامر ده، فمن فضلك على الاقل يعني من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، يعني كتر خيرك وكويسه وطبطب عليا وقولي كلمه طيبه بس، قولي الامر ده عامل لي ازمه نفسيه ولدرجه ان انا مش عايزه اكمل في الزواج في اولاد وفي بيت وانا مش حابه طلاق، ولكن في نفس الوقت انا مش هقدر اكمل بالوضع المأساوي ده، مقابر في قلب البيوت والله مقابر، وبيوت بقت خراب وبقت عامله زي بيوت قهوه يعني هشه زي بيت العنكبوت كده، خطه شوفوا بيتقطع سهل ازاي. وقولي له يا ابن الحلال كذا كذا، سمع وجام طب تمام هيعمل شويه ويرجع ينسى ماشي، المهم ذكريه كل ما تعملي والدنيا تمشي. ما لا كلام ايه وبتاع ايه وكذا وسيبيني وما نشفقك وشوفي نفسك وبتاع، هاتي العيل هاتي الرجاله بنتي اللي دخلوا في الموضوع. ويا نساء ما تحجموش عليك، ما تحجميش ابوكي ولا اخوكي وكده، بس بالادب وفي الاخر يكلموه. طيب ما انتش عايزه تدخلي عيلتك، دخلي حد عاقل في العيله عنده ابوه جده خاله اخوك كبير. إيه انا مش عايزه اكبر الموضوع بس انا فعلا عندي ازمه نفسيه، كون انك تقولي ان انا امنع نفسي عنه وانا كذا طبعا طالما في عقد مش هينفع المنع، ولكن برضو انت مش انسان آلي، ما انتش يلا يلا يلا يلا وهو شاتم وبهدل وده نص الحديث يضربهم بالنهار وتيجي تطلبها بالليل، ايه الكلام الفاضي ده؟ لا طبعا. فشوفي حد عاقل من عيلته، اخوه ابوه إيه جده عمه الكبير، ساعات بيبقى الخلان قريبه برضو من الازواج، كلميه والله الوضع كذا كذا وانا فعلا مش قادره اكمل، لان انا مش هينفع اسيبك ولا انت تسيبي نفسك لدرجه ان انا اوصل خلاص تكه قشه قد كده، موضوع هايف جدا، سابت البيت وسابت العيال وكارهه وبتوصل للكره. مين السبب؟ عدم قول الكلمه الطيبه، عدم قول المدح التشجيع والطبطبه والحنان وسقيا قلب زوجتك بالكلام الطيب، مش دايما نقد ولوم وبهدله، ايه الكلام ده؟ ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنت اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعده. السلام عليكم يا دكتورة، أنا سني 23 سنة، عندي بنتين، واحدة 6 سنين والتانية 9 شهور، بتمنى ربيهم تربية إسلامية وازرع جواهم حب الصلاة والقرآن وحب العلم والمعرفة، عايزة أبدأ معاهم بس مش عارفة أبدأ إزاي، عايزة كمان حضرتك تقولي لي إزاي أتحكم في عصبيتي على أطفالي. طيب يعني انا اولا انا سعيده انك بتسالي السؤال ده، والسؤال ده مكرر عندنا بقاله 5 سنين، لكن كون ان انت بتوصلي لمرحله عايزه اتحكم في عصبيتي، هما ذنبهم ايه؟ مساكين حبايبي دول، دول انت العالم بتاعهم، مش فاهمين، ما هم طبيعة، مش فاهمين طبيعة المرحلة. اقرأي عن خصائص كل مرحلة، أول وصية. رقم اتنين، لما يجي ابنك يسألك ويعمل الحاجة وبنفس الطريقة ويبصلك ويضحك، هو كب الدنيا خلاص، يعني هو جاب الشوربة قلبها على السجاد انتهينا، هو جاب معرفش ايه وحطها جوه، كانت يا لحقتيه على آخر لحظة من الفيش، أعمل ايه؟ أفهم. الاسم أمان البيت، ارجعوا الحلقة دي، الحلقة دي معمولة في 2018. امان البيت ازاي؟ ادي عندي فيشه لها بتاع، احط لها البلاستيك بتاع عشان ما يعرفش ياخدها، عشان ما احطش فيها سلك، عشان ما يكونش عليها ميه، ده سخن وعايزاه يجرب السخن وبتاع، ودي سخن وشوف، وقرب بشويه كده، عايز يعمل خلي ترطوف عشان بس يحس، بس مش قوي عشان ما يتلسعش. مش فاهمين حاجه، هم مش فاهمين، انت العالم بتاعهم. طب عليك بتنرفز، عشان وراكي كذا تكليف، وبيت، ودي مواعين، ودي مطبخ، ودي اكل، ودي زوج جاي، ودي مش عارفه ايه، ودي هم لسه وتغييرهم واكلهم. الدنيا مش هتنتهي، اللي هيخلص دلوقتي هيخلص بكره. قسمي المهام بتاعت الشقه، النهارده غرفه النوم بتاعت زوجي، النهارده الدولاب بتاعي، وقول له على الله بهدل الدولاب تاني، النهارده غرفه الاولاد ونحتاسي، النهارده ركنه اللعب، المطبخ وفوق هنا التلاجة والحاجات اللي بتتعمل، الصاله والريسبشن والدخله بتعكس هنا، مثلا غرفه المعيشه اللي احنا بنقعدوا فيها، البلكونات ان شاء الله على البلكونات والازاز بتاعهم. قسمي، مش لازم كل الدنيا تتهد في وقت واحد. طيب الاكل، والله ما هياخد ساعه الا ربع لو انت عملتي. انا عايزه اقول لك دلوقتي ان في جروب للزوجات دلوقتي، لسه كنت يعني قرياه على صلاه الفجر النهارده، قالت لي خلاص انا بالظبط بالظبط هي 12 دقيقه انا مخلصه الاكل. ليه؟ جايبه، جابت يوم نزلت فيه البازار، عملت الاكل وكيست وعملت، جابت من الثلاجه، ادي الرز، ادي البتاع، ادي الخضار، ادي بيتسلق، شكرا. وقت محتاج تنظيم ومحتاجه وبالراحه، لكن اللي يوقفك عنهم هم لهمش ذنب، هو مش بيعمل كده بينتقم منك، وانت مش بتضربيه علشان يقف، هو المستهدف مش انه ينضرب، ولا انه المستهدف ان السلوك يتغير، هو يعرف ان ده الصح وده الغلط. ده جزء. جزء بقى ابدا معاه ازاي؟ السيره، قصص الانبياء، تحفه جدا طبعا السن ده، قصص الانبياء. دلوقتي ما شاء الله ابقى اجيب لكم مره كده في حلقه لعبه بالكرتون بالورق بالكروت، تحفه جدا جدا وبتاع. يعني والله انا عيالي ليا بنوته اصغرهم في سنه، وقلت لها لا حلوه اللعبه دي، احنا نلعبوها سوا، مع ان هي سن 5 سنين، لعبه تحفه جدا ومسليه جدا جدا. قصص الانبياء، قصص الصحابه، العهد النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، الاطفال اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، قصه المسيره اللي عملوها الاطفال، كل ده حاجات تحفه جدا. واشوف وابتدي بقى اخد السلوكيات، يلا جزء عام من تحت، يلا مع التفسير بتاعه اللي هي والشمس كور، واذا النجوم انقدرت، وايه اللي هيحصل بقى يوم هيصه، فيلم كبير. وبعدين الحيوان في القران، قصص الحيوانات اللي مذكوره في القران، الطيور في القران، كل ده والله ما هنلحق نخلص، ما هتلحقي تخلصي، هتلاقي نفسك دك دك دك ورا بعض. اهم حاجه يبقى هم عندهم الحصيله دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير ويعينك. اسمعي الكلام اللي قلت لك عليه. ناخد السؤال اللي بعده. السلام عليكم يا دكتورة، أنا جد الولدين، واحد 10 سنين والتاني 6 سنين، وبنتي حامل في 26 يوم، وهي وزوجها متفقين إنهم يجهضوا الحمل ده بسبب الظروف المادية. أنا دايما أقول لهم حرام وإن ده قتل نفس، بيقولوا إنه لسه ما كملش 40 يوم. أنا خايفة وغير راضية عن اللي بيعملوا ده، ومش عارفة أتصرف إزاي، انصحيني. طيب يعني خلينا أقول أنا معاكي، أنا كمان رافضة إن هم ينزلوا له ولو يوم، يا لو عدى النفخ يبقى كده قتل نفس، ولو قبليها كده يبقى أنا دخلت في إطار الأمر الشرعي غلط. أنا لا عايزة لا هنا ولا هنا، فكلميهم وقولي لهم وانا هساعدكم، ونعمل جمعيات، والله سبحانه وتعالى ياتي برزقه، وخلاص طالما حصل ده رزقكم، وافضلي حاولي معاهم وحسسيهم. بص شوفوا لهم كل الاحاديث وسمعوهم المقطع اللي انا بقوله لك ده، والله ياتي بخيره ورزقه يعني، ويمكن يطلع صالح وحامل لكتاب الله، وساعديهم قدر المستطاع. وحاولي، ساعات بيبقى الاولاد مهيبرين قوي قوي قوي وخايفين من اللي جاي، بسبب فعلا ان شايفين مثلا الرزق قليل، مش عارفه ايه كذا، لكن والله الموضوع مش بالرزق، مش بالتم، مش بالعدد، مش بانك بتقبض كام، لا، بالبركه في الكام دي، في البركه في الثلاثه وفي القرشين. ممكن يبقى بياخد 1,000,000 لكن ما فيش بركه، كل جاي رايح، اللي جاي رايح، وفي ممكن بياخد يعني 10 جنيه، ولكن ربنا بيبارك فيها. وأعرف من الأسر من اللي ربنا بيبارك في رغيف عيش ولقمة وقطعة جبنة ويأكلوا شبعانين تقول لك كأننا واكلين خروف. ليه؟ بالبركة. فإحنا نسأل الله عز وجل البركة، ونسأل الله عز وجل باسمه الرازق الرزاق، ونشوف يعني نلتمس أوقات استجابة الدعاء وأوقات اللي فيها الرزق وهكذا. البكور يعني بارك الله لأمتي في بكورها. يلا بعد صلاة الفجر ما تنامش، وعد قول الأدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، الدعاء اللي 7 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، قد فعلت قد فعلت قد فعلت، كل ده قول. يبقى أنا باخد بالأسباب وبدعي رب الأسباب وبتوكل على الله. أنا معاكي ما ينزلوش الحمل، أنا غير موافق على كده، اللهم فشهد عليهم اللهم أمين. خلينا ناخد السؤال اللي بعده. السلام عليكم يا دكتورة. أنا متجوزة من 3 سنين، زوجي كويس جدا معايا، لكن أوقات بحس عنده ريحة دخان. هو مش مدخن في الأساس، بس أصحابه مدخنين بشراهة. كنت بعدي الموقف وكده، يعني اكتشفت بقى أنه بيدخن معاهم، وأنا قلت له قبل الزواج أن أنا عندي عقدة من التدخين، بس حسيت منه بحركات غريبة وبيطلع البلكونة كتير ويدخل وفي ريحة واضحة، وهو على طول بينكر، بيحاول يراضيني وخلاص، وأوقات تانية يقول لي أنا كده وإقبليني كده، وبنزعل كتير بسبب الموضوع ده. فممكن تقولي لي أتصرف إزاي؟ طب خلينا يعني نتكلم، طالما اتفقتي معاه وهو عارف ان ده، وساعات يداري وساعات كذا، بلاش كل مره تواجهي مباشره، خلي مره ما بال اقوام، خلي مره كذا، انا جايبه بخور وجايبه البتاعش انا فعلا مش طايقه، خلي مره لا، هو ما يجي يقرب منك نفسه لا في ريحه مش ظريفه، طب تعالى نقوم نعمل في اغسل سنانك، طب كذا، بحيث انه يعرف ان في فعلا حاجز في الامر ده. مره انت عارفه ان هو في البلكونه بيدخن ما تواجهيش، ومره تانية لا، ايه ده يقفل ده، في حاجه، ده كان في حد دخان من جيراننا كده جاي وبتاع، راح ارجع مش قادره. يعني خلي مره النصح مباشر، ومره غير مباشر، ومره ما بال اقوام، ومره ان دوت خبس الله سبحانه وتعالى نهى عنه وده ضرر، والله عز وجل يقول على سيدنا لا ضرر ولا ضرار، وان دي من الخبائث، وان ديت ما ينفعش، شوف بتحرق فلوس تحاسب عنها امام الله عز وجل، صدرك يا ابني وصحتك تسال عنها امام الله. مره بقول وانصح مباشر، ومره بغير مباشر، وفاهميه ان ده امر كذا. انا اعرف من الزوجات من اللي فعلا ممكن يغمى عليها، وممكن تفضل ترجع وقرفانه فعلا بترجع، وتفضل تستفرغ وتستفرغ من الامر ده لما تشوف ريحه او تشم ريحه سجاير، وقرفت وسابت البيت بالسنه ورجعناها بعد سنه بسبب الامر ده. احنا لا عايزين نخرب بيت، ولا عايزين ان احنا يعني نخلي مثلا زوج متضايق ولا كذا ولا بتاع، بس احنا ده امر لا يرضي الله عز وجل. وفي حرق، تشرب سيجاره بتقيمتها كام، 5 جنيه 3 جنيه، انت بتحرق ال3 جنيه، ما انت هتحاسب على الامر ده ولا لا؟ ما هتحاسب. يبقى خطبت عقل، خطبت قلب، خطبت مراعاه ان انا زوجه هو فعلا بيراعيكي، وفي سؤالك بسؤالك انت قلتي كده، ومره يراعيكي ومره يراضيكي، لكن لا، موضوع ان انا اقبل انا مش هقبل، انا هفضل وراك لحد ما ربنا يمن عليك بالخير بس، ولما يلاقي منك التلطف وده هو هيحاول يراضيك. ادعو الله سبحانه، ادعي له، ادعي له ان ربنا يتوب عليه من الامر ده، اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعده. السلام عليكم يا دكتوره. ابني عنده 3 سنين، الأول كنت بحفظه قرآن وكان بيقول وبيحفظ، حاليا دلوقتي مش راضي خالص يقعد معايا ويحفظ، ومش بيحب الموضوع. عملت معاه كل الطرق الإيجابية والسلبية، لكن مفيش قابلية خالص عنده. وعنده مشكلة كمان إن أنا لما بسأله حرف إيه ده بيقول غلط، برغم إنه عارف الصح، بس بيعاند ومش بيرضى أبدا إنه يستجيب، فأنا خايفة ده يأثر عليه في المستقبل، انصحيني يا دكتورة. طيب خليني اكلمك بالراحه كده وخليكي معايا، عشان ايه يعني افرح بيكي زي ما انا فرحانه انك انت بتسعي انك تعلميه القران. 3 سنين، ال3 سنين دوت ايه بقى، ايجابيه وسلبيه؟ ده انا عايزه اقولك ان التعليم كله في الفتره دي جري ولعب، علشان احفظه بجري وراه، علشان باكله بجري ونعمل الطياره اللي بتعمل، ساعات بيستجيبوا ويقعدوا، ساعات لا، ما اراعي انه لا وانا معاك. طيب اعمل ايه؟ مشغله الحصري مقرر او الحذيفي مقرر، بس عشان يعرفوا الالفاظ بتبقى واضحه والمخارج واضحه، فودنه يعرف يلقطها صح، فيتاخد الحصري مقرر او الحذيفي مقرر، وتبتدي انك تحفظي بقى. يلا جزء عام، اعمل ايه؟ الايه بكررها 5 مرات مع التسجيل، موجود كل البرنامج ده على الكمبيوتر، وبعدين اكرر الايه الثانيه 5، وبعدين اكرر تاني الايه الاولى والايه الثانيه 5، وكده اخليهم 10 اخليهم 20. واحنا بنجري بقى ورا بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، وافضل اجري، يلا هناكل، يلا هنجري، يلا هنلعب، يلا هنقول. طيب اعمل تاني حاجه من الاسقاطات، لما يجي مثلا قران شغال وتيجي الصوره بتاعت الله، تعالى تعالى بص اسمع، شوف الصوره بتاعتك اللي احنا بنحفظها، شوف بتقول ايه. طيب وبعدين احكي القصه بتاعت الصوره، واحكي القصه بقى، اشوف لها حاجه على اليوتيوب اوريها افرجها له، اعملها لها انا قص وتلزيق، اعملها تلوين، اعملها طين صلصال، اعملها مسرح، اعمل لها نشيد، وهكذا وهكذا. ليه دايما الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ دايما الصوره ديت يعني ما بتتنساش، وتبقى سهله جدا، تقول لك هي ديت سهله سهله عن البينه، هي دي البينه، لا دي سهلة. كلهم بيقولوا ليه؟ قصه الفيل، والفيل واتعمل عليها نشيد، وهد يا فيل مرضيش الفيل، وبعدين وطيرا قصه هيصه وعمال شايف، والطيره عملت ايه، ولا سلام لو جبنا القصه المجسمه بقى، ويفتح يلاقي الطير وهو نازل والفيل تحت والكعبه مجسم، تحفه جدا، بالراحه بالراحه، مش نهايه العالم. وبعدين بكرر بكرر بكرر بكرر، بضحك، بتخلي دايما الامر كده. الحزم يبتدي منين؟ من بعد 7 سنين سن التمييز. لا عندنا وقت ده القران لازم نقعده كذا وهكذا، لازم يبقى بعد 7 سنين، لكن قبل ال7 سنين كله حب ولعب وهزار وجري، والتعليم بالمتعه باللعب، ان هو بيتمتع ويستمتع وبيبقى عنده فرحه ومتعه وهو بيتلقى المعلومه. خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا، وادعي بقى يا رب اجعلني منكم السلام من ذريه، يا رب اجعلهم من حمل الكتاب الله، افتح صدر وسمعينك بتدعي له، ويا رب محمد كذا، يا رب احمد كذا، وسمعيه انك بتدعي لهم، وهو كمان هتلاقيه قاعد جنبك على نفس الامر. وبالراحه واصبري، الامر محتاج صبر صبر صبر صبر. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعله من الصالحين، اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعده. أنا عندي ولدين سنهم 15 سنة و 17 سنة، متعودين على الصلاة من وهم صغيرين، لما كبروا بدأوا يفوتوها كتير. أنا بذكرهم دايما باستمرار، بس مش بيستجيبوا غير لما بنفعل وزعق، ولما باباهم بيبقى موجود بيصلوا. واتعامل معاهم إزاي في السن ده؟ لأن أنا خايفة عليهم بصراحة من الزمن واللي احنا فيه. يعني خليني أقول لك، هنفضل ننصح، هتعمل لهم ايه؟ هنفضل ننسى. قعدت 3 سنين صلي صلي صلي صلي اكتر من 5000 ده في المره الواحده بس، يعني لما نيجي نحسب ال7 سنين يبقى 7، قولي 7 ال3 سنين 3 في 7، لا كتير. يعني قعدنا كل صلي صلي صلي صلي صلي صلي. طيب بعد ما بين الصلاه اقول بقى ما بال اقوم، هو اذن يا اولاد؟ طب لما ياذن قولوا لي، طب انتوا سمعتوا الظهر؟ طب مش... لا لا خلينا بس بعد صلاة المغرب، نصلي المغرب على طول وبعدين نحط التحلية اللي أنا عاملها لكم. بربط كل أموري بمواعيد الصلاة، يبقى سامع في حاجة اسمها صلاة، يا جماعة في حاجة اسمها صلاة، أمي بتتكلم بالصلاة، وافضل يا ماما خلاص ماشي يا حبيبي، أنا مالي، أنا عليا إن ربنا يقول لي قلتي له ولا لأ، فأنا بقول لك حبيبي، أنت بقى عملت ما عملتش حاسب، لكن أنا ربنا حاسبني قلت ولا لأ. فاعرف إن أنا مش هبطل لحد أمك ما تموت، مش هبطل أقول صلوا صلوا صلوا صلوا، ومرة حلو ومرة تحبيب ومرة بنشد لهم ومرة بغنم، هيا إلى الصلاة لنعبد الإله، يلا يا ابني أبوك يا الله يصلح حالك، خد بس الواد الكبير معك وصغير، خدهم معك خدهم معك بس صلاة المغرب كده، خليهم يبقى إيه في المسجد. مفيش رجالة بتصلي في البيت؟ مفيش رجالة بتصلي في البيوت؟ والله المساجد موجودة. الكفيف جه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ازليه، فقال له بعد ما مشي النبي عليه الصلاة والسلام والكفيف مشي، النبي عليه الصلاة والسلام ناداله قال له أبتسمع النداء؟ قال له إذن فلبي، يعني حتى الكفيف ما عطلوش عذر. فيعني نفضل، وبص المشكله ان احنا بنيأس او نفسنا قصير او انك انت بتزهقي بسرعه، لا لا تزهقي ولا تيأسي ولا الكلام ده، وتوكلي على الله ويلا، وافضلي كرري كرري كرري، مره بحب ومره كذا مره، ان انا احس ان انت بص الاسبوع ده كنت مواظب، بص اطلب لك طلب في حدود كام، 50 جنيه، يلا 50 جنيه كفايه عليك، اطلب طلب، ومره تشجيع ومره بالدعاء، مش شرط فلوس يعني، ومره بالدعاء ومره الله يرضى عنك برضاه، الله يكرمك يا ابني ويجعلك من مقيم الصلاه، يسمعوك وانت بتقول لهم كده، مره في مره هتلاقي الدنيا اتغيرت. ادعو الله سبحانه وتعالى لهم بالخير، اللهم امين، يعلنا واياكم وابناء المسلمين من مقيم الصلاه، اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعده. السلام عليكم يا دكتورة، أنا سلفتي فضولية جدا لدرجة إنها ممكن تدخل البيت تشوف أنا اشتريت إيه وعاملة إيه في بيتي، والله أعلم ممكن تكون بتعمل إيه تاني. هي ساكنة في الشقة اللي قدامي، مجرد ما بتسمع إن أنا فتحت الباب بتطلع تشوفني بعمل إيه. الأول ما كنتش بركز معاها، بس الموضوع زاد عن حده لدرجة كبيرة، ومرة كنت في المطبخ ببص ورايا لقيتها واقفة بتتفرج أنا بعمل إيه. إحنا في بيت عيلة وللأسف الكل بيفضل حاطط المفتاح في الباب، وإحنا عندنا محدش بيدخل شقة حد خالص، بس هي بصراحة تخطت الحدود. طيب يعني خليني اقول لك، هي حابه تعرف انت بتعملي، ممكن تكون فاضيه، مش بتحب الونس، يعني مش شرط يكون ان هي عايزه يعني بتتجسس عليكي او كده، لكن من حقك انك تحطي حدود، من حقك، من حقك ان ما حدش يدخل البيت، من حقك كذا. قولي لا لا لا لا، تعالي تعالي تعالي، انت رايحه فين؟ تعالي تعالي نقعدوا هنا. مره تانية داخله لا لا لا تعالي بس ما بدخلش، تعالي مش دلوقتي، تعالي هنا. مره في مره لما تلاقيكي بتسحبيها وبتقعدوا في المكان بتاعه المعيشه، خير هي في ايه؟ لا طب انا ممكن استاذنك دلوقتي عشان انا مش فاضيه ورايا بتاع، ايه رايك مثلا نتقابلوا كمان ساعتين؟ ها تمام تمام مره في مره وانت بتعملي كده، شوفي زي ما بقول لك كده وبهدوء وتمام، هتعرف انك انت ليكي حدود وان انت بتعمل يعني، عبري بس بطريقه ما تزعلش. كتير جدا جدا ممكن تكون هي مش من باب الفضول، بس من باب ان هي فاضيه وحابه يبقى في عيله وبتاع، وبتحب جو العيله والاجتماعيات وكده، لكن انت مش حابه كده بالراحه زي ما حكيت لك الطريقه دي، لا طريقه تزعل ولا طريقه تعمل ولا انك كرشتي ولا الكلام ده خالص. لا لا تعالي لا سيبك من المطبخ، تعالي تعالي اقعدوا هنا، تعالي اتفضلي هات لها حاجه تشربها اقعدي، هي خير في حاجه؟ تقول لك لا اصل انا جاي، اقول لها لا اصل انا دلوقتي مشغوله، فانا قدامي ساعتين او قدامي 3 ساعات، ممكن نتقابلوا على 4 تمام، خلاص نصلوا العصر ونتقابلوا ان شاء الله. بس يجي العصر طب بعتذر منك والله الاولاد جم وكده، ممكن نخليها يوم تاني؟ بس ايه رايك؟ ولا تزعلي ولا تتقهري ولا حد يتعدى عليكي ولا الكلام ده. ماشي المفتاح في الباب اوكي تمام، بس انت عامله من جوه، متربسه من جوه، ما برضو ما فيش استئذان يعني، مش مره واحده الاقي العيله والعيله العيله كلهم في قلب لا المفتاح في الباب، بس انا بستاذن بخبط قبل ما تدخل، وده اللي يتقال لكل زي ما بتعملي ومعاهم طالبيهم ان هم يتعاملوا معاكي زي ما بتتعاملي معاهم. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. ده وقت حلقتنا النهارده انتهى، ادعو الله يتقبلها منا على خير، وان شاء الله مستمرين على اجابه الاسئله بتاعتكم حبه حبه كده لحد ما نخلص، محدش يزعل، والقاكم ان شاء الله في حلقه جديده من بيوت منوره. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات